السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مر بنا في الأسبوع الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدع؟ وذكرنا أن الفطرة الجبلة والخلقة، وأن فطرة الإنسان تدله على أنه مخلوق، وأنه مدان، وأنه متعبد، ولكن هناك من يغير هذه الفكرة، وهم المربون والملقنون من الآباء والمعلمين ونحوهم. ولا شك أن الإسلام دين الفطرة، الدين الذي تشهد الفطر السليمة باستقامته وبحسنه وبملائمته، وتشهد بأنه الدين الصحيح ولو لم تتعلم ذلك. وكل شيء جاء به الإسلام فإنه مما تشهد العقول بأنه صحيح وأنه مناسب، سواء من العبادات التي كانت جديدة في الإسلام كالصوم والحج والجهاد والصلاة والزكاة، أو من الأخلاق التي كانت معهودة قبل الإسلام يستحسنها كل ذي عقل سليم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس أو عشر من الفطرة، يعني خصال الفطرة التي منها الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط ونحوها، يعني أن الفطرة تستحسنها وتستحليها وتشهد بموافقتها لعين الصواب، وكذلك ما جاء به من الآداب والأخلاق فإنها كلها من الفطرة، أي مما تستحسنه الفطرة. الفطر السليمة تستحسن الصلة وتستقبح القطيعة، تستحسن البر وتستقبح الإثم أو العقوق، تستحسن الإحسان وتستقبح الإساءة، تستحسن الصدق وتستقبح الكذب، تستحسن الأمانة وتستقبح الخيانة، وهكذا جميع خصال الخير مستحسنة في كل الفطر. فلأجل ذلك كان الإسلام هو الدين الذي تقره الفطر وتشهد بموافقته. وأما الأديان الأخرى فإن فيها ما لا تقره فطرة أو جبلة. الفطر لا تقر الشرك، إذا اعترفت بأن الله تعالى هو الذي خلقها استقبحت أن يكون له شريك في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق. وكذلك إذا اعترفت بأنها منعم عليها استقبحت أن تكفر المنعم وأن تشكر غيره، فإن هذا خلاف ما فطرت عليه النفوس السليمة. وبهذا يعرف أن دين الإسلام هو الدين الصحيح، وهو الذي كتب الله له البقاء ونسخ الأديان كلها، وهو الذي لا يأتي ما ينسخه إلى يوم الدين، سواء ما فيه من العبادات والقربات والطاعات أو ما فيه من الآداب والأخلاق والمحاسن والسمات والمروءات والتعليمات الحسنة، وكذلك ما حرمه وما نهى عنه. والأدلة على ذلك كثيرة، فمثلا في حديث أبي سفيان الذي رواه عنه ابن عباس لما أنهم وفدوا على هرقل، سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فما يأمركم أو بماذا يأمركم؟ فشهد أبو سفيان بقوله يقول: لا تشركوا بالله شيئا، ويأمرنا بالبر والصلة والصدق والعفاف. ذكر أنه يأمر بهذه الأخلاق فاستحسنها هرقل، وشهد بأنه لا يأمر بها إلا وهو مأمور من ربه، وأن هذا هو الدين الصحيح، حتى قال: إن كنت صادقا ليملكن موضع قدمي هاتين. ووقع ذلك كما هو الواقع. فكونه يأمر بالصلاة والزكاة والصدق والصلة والتوحيد وما أشبهها دليل على أنه من الله، لأن الله تعالى هو الحكيم العليم، وهو الذي لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد في دنياهم وفي أخراهم. هذا وجه مناسبة هذا الحديث لهذا الكتاب الذي هو كتاب في السنة، يعني في العقيدة، أي منه يفهم أن الإسلام دين الفطرة، وأنه الدين الذي يجب على الأمة اعتناقه ويحرم عليهم التخلي عنه. الآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله الشقي من شقي في بطن أمه. قال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد الله قلت: أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال: نعم، مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة. قلت له: الشقاء والسعادة مكتوبان على العبد؟ قال: نعم، سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه، والشقاء والسعادة من الله عز وجل. قال عبد الله: الشقي من شقي في بطن أمه. وقال في موضع آخر: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد بغيره. قال: وكتب الله عز وجل على آدم أنه يصيب الخطية قبل أن يخلقه. قلت: فأمر الله عز وجل العباد بالطاعة؟ قال: نعم، وكتب عليهم المعصية لإثبات الحجة عليهم، ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. وقال: قال: ليس شيء أشد على القدرية من قول الله عز وجل:

إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو عن جف القلم قال إن الله عز وجل لما خلق القلم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من شيء اهتدى. قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثني أبو حذيفة النهدي موسى بن مسعود قال حدثنا الهيثم بن جهنم عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم نالت كل شعر وبشر، ثم تكون نطفة 40 ليلة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون مضغة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، ثم يكسو الله العظم لحما، فيقول الملك أي رب شقي أم سعيد، أي رب ذكر أم أنثى، فيقضي الله ويكفي ويكتب الملك ثم يقول أي رب شقي أم سعيد، فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك ثم يقول أي رب ما أجله ورزقه، فيقضي الله ويكتب ويكتب الملك، وأنتم تعلقون على أولادكم التمائم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ قال حدثنا الأغضف عمرو بن الوليد قال قلت لمعاذ بن منصور من حدثك أن أبي بن كعب رد بن مسعود عن حديثه في القدر؟ قال فقال حدثني رجل لا أعرفه. قال فقلت فأنا أعرفه. قال فقال من هو؟ قال قلت الشيطان. هذا الباب أحاديثه كما سمعتم تتعلق بالقدر، وأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، وأنه علم السعيد والشقي، وأنه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، وأن الذين كتب الله عليهم الشقاوة كتبها عليهم وهم في أصلاب آبائهم وخلقهم للنار، وكذلك الذين كتب لهم السعادة كتبها لهم وهم في أصلاب آبائهم وأوجب لهم الجنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة عندما دعي لجنازة صبي طفل يصلي عليه فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، إن الله كتب للجنة أهلا كتبهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وكتب للنار أهلا كتبهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقد ورد أيضا في حديث الميثاق الذي فسر به قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته فقبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، يعني أنه سبحانه خلقهم وعلم أنهم من أهل الجنة بأسباب يسرها لهم، وخلق أناسا للنار وعلم أنهم من أهل النار بأسباب يسرها لهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها القضاء والقدر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة أو النار، أو إلا وقد كتب الله أنها من أهل الجنة أو من أهل النار. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأخبر بأنه ييسر هؤلاء لليسرى وهؤلاء للعسرى. ولا شك أنه سبحانه حكيم في أمره وشرعه، وله الحجة على خلقه، فهو الذي هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالذين أضلهم وحكم عليهم بالشقاوة والإبعاد علم أنهم ليسوا أهلا للولاية وليسوا أهلا للكرامة، علم أن طبعهم وجبلاتهم وأخلاقهم أخلاق سيئة منذ أن خلقوا، لا يصلحون أن يكونوا أولياء لله ولا أهل طاعة ولا أهل إيمان. فخلى بينهم وبين أهوائهم، وخلى بينهم وبين أعدائهم، فأصبحوا أشقياء مبعدين لا تنفع فيهم المواعظ ولا تؤثر فيهم النصائح، ولو أتيتهم بما أتيتهم به لم يتقبلوا ولم يتأثروا، لأن الله كتب عليهم الشقاوة، ولأن قلوبهم ليست أهلا لتقبل الخير، كاليهود الذين قال الله فيهم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي لو أتيتهم بالآيات وبالمعجزات وبالبراهين وبإقامة الحجج وعرفوا صحة ما تقول لم يتبعوك. لماذا؟ لأنهم كتب عليهم الحرمان، مع أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واعترف بذلك بعضهم حتى قال: إني أعرفك أكثر مما أعرف ابني. ومع ذلك حيل بينهم وبين الخير وحرموا من التقبل. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الله يمن على من يشاء ويحرم من يشاء، كما أخبر الله عن الرسل في قولهم: قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أي نحن بشر وأنتم بشر، الله تعالى يفضل بعض البشر على بعض، فيهدي هؤلاء ويضل هؤلاء، فمن هداه الله فقد أنعم عليه، ومن أضله فلم يظلمه، ولكنه عامله بعدله وهو أحكم الحاكمين. فلا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه. لا شك أنه سبحانه له الحجة. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء لهدى الناس جميعا وأقبل بقلوبهم، ولكن علم أن فيهم من لا يستحق الهداية فهدى من هو أهل للهداية وأضل من هو أهل للضلالة وحرم من هم مستحقون للحرمان وحال بينهم وبين الإيمان، وذلك عدله حيث أنه قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قلوبهم قلوب قد صدت عن الخير وقد ركز فيها الشر ومالت إليه، فلأجل ذلك لا تقبل إلا إذا هداهم الله وأقبل بقلوبهم. فمن شاء الله تعالى أن يهديه فإنه يقبل ويتأثر. قول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني أنهم يسألون آيات ومعجزات فيقولون: لماذا لا تقطع الأرض؟ لماذا لا تزيل الجبال؟ لماذا لا تحيي الأموات؟ أو لماذا لا يكلمون الأموات؟ لماذا لا تصعد إلى السماء؟ لماذا لا تستغني عن طلب الرزق؟ لماذا كذا وكذا؟ أخبر الله أنه لو أنزل عليهم هذه الآيات كلها لم يؤمنوا إلا من شاء الله. فالذين شاء الله أنهم لا يؤمنون كاليهود مثلا في المدينة ومشركي قريش الذين في مكة الذين امتنعوا حتى قتلوا، هؤلاء بلا شك أنهم محرومون ممن كتب عليهم الشقاء في الأصل، والذين هداهم الله تعالى من أبناء أولئك المشركين أو من بعض أفراد اليهود الذين أسلموا، هؤلاء ممن كتب الله لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وقد أخبر الله تعالى بأنه كتب ذلك في القلوب في قوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بروح يعني تحيا به قلوبهم، أيدهم يعني قواهم، ولو شاء لأضلهم. وعلى كل حال فالآيات والمعجزات إنما يتأثر بها من كتب الله له السعادة، ويحرمها من كتب الله له الشقاوة. ولهذا يقول الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات يعني البراهين والمعجزات وخوارق العادات، والنذر المنذرون المخوفون. إذا كان هؤلاء قوم كتب الله أنهم لا يؤمنون فلا تغني فيهم الآيات ولا تؤثر فيهم، بل هم محرومون مبعدون لا يقبلون ما تأتي به الرسل ولا ما ينصحهم به الناصحون. وهذا مشاهد في أن الهداية بيد الله، ولعلكم تشاهدون أكثر مما أشاهد أو مما نسمع، فنشاهد أن هناك أسر وبيوت نشأتهم واحدة نشأوا نشأة واحدة وتعلموا تعليما سويا وتربوا تربية متحدة، ولما أنهم بلغوا أشدهم انقسموا أقساما، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم من عصى وبغى وتجبر واعتدى وكفر أو ظلم وعاند الحق ورده ردا قويا وصار كافرا أو مشركا أو عاصيا رغم كثرة من يرشده ومن ينصحه ومن يدله ومن يستنصحه، رغم كثرة ما يقام عليه من الحجج والبراهين، ورغم ما يشاهده من الصالحين وآثارهم، ولكن قسى قلبه وصد عن الخير وأقبل على الشر بمحبة وبتفضيل له على الخير فلا حيلة فيه، فيقال هذا ممن كتبه الله شقيا وهو في بطن أمه. ويوجد أخ له عاش معه وتربى معه ونشأ معه، ولكن قد هداه الله وقد وفقه فتقبل الخير وأقبل عليه وأحبه وآثره على غيره، فكان من المهتدين، يعمل بالنصائح ويقبل المواعظ ويتأثر بها ويبكي إذا سمع موعظة ويخشع ويخضع ويتواضع ويبادر إلى الخيرات ويبتعد عن المنكرات ويحب الله ويحب أولياء الله، عكس ما كان عليه أخوه أو قرينه الذي درس وإياه سواء أو تربى وإياه سواء، مع أنه لم يختص بموعظة دون أخيه ولم يختص بتربية دون أخيه، ولكن هذا فضل الله، هذا محروم وهذا مرحوم، هذا من أولياء الله وهذا من أعداء الله. هذا مشاهد في كثير من الأسر، وإن كان الأغلب أن الله تعالى يوفق بعض الأسر لمن يربيهم تربية حسنة فينشأون نشأة حسنة ويتأثرون بما يتأثرون به، وذلك فضل الله. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في الأسبوع الماضي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا ممن كتب الله عليه، كتب الله عليه أنه يظله من يربيه، وإلا فيوجد كثيرا من يكون أبواه على ضلالة ولكن يهديه الله تعالى ويقبل بقلبه ولا يتأثر بتربية أهله. وبعد ذلك نقول إن هذا من القدر الذي قدره الله وقضاه على عباده، أي قدر الله سبحانه على العباد أن هؤلاء أشقياء وهؤلاء سعداء، وكتب ذلك عليهم، وكتب أنه لا يمكن من كتب سعيدا أن يقدر أحد على إضلاله، ومن كتب شقيا أن يقدر أحد على هدايته حتى يهديه الله تعالى أو يكتب له الهداية. هذا من القدر الذي تنكره القدرية نفاة العلم الذين يقولون إن الأمر أنوف. سمعنا أن الآيات التي فيها قد ذكر التقدير ثقيلة عليهم، مثل قول الله تعالى في سورة الحجر: وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني المطر أنه ينزل بقدر بالمقدار الذي قدره الله وأراده، ما ننزل هذا المطر إلا بمقدار محدد معلوم لا يمكن أن يختلف فيه ولا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. والآية الثانية في سورة القمر قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء يدخل فيه الجن والإنس والدواب والحشرات والطيور والبهائم ونحوها خلقها الله تعالى بقدر، قدر أعمارها وقدر أعمالها وقدر آجالها وأزمنتها وعلم عددها وعلم متى توجد ومتى تموت وقدر ما تكتسبه، كل ذلك داخل في هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومثلها قول الله تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي جعله مقدرا تقديرا يعني في زمان لا يتجاوزه. ومثلها قوله تعالى في سورة الرعد: وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر محدد. فهذه الآيات دليل واضح على أن المخلوقات مقدرة، كما قدرت الأعمار كذلك قدرت الأعمال صالحة أو سيئة. الأعمال الصالحة علم الله أسبابها وعلم عددها ونحو ذلك، السيئة علم الله أيضا أسبابها وعلم أوقاتها وعلم أهليها وقدرها. كذلك أيضا الأدلة، مثل هذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث في القضاء والقدر، حديث ابن مسعود، فإنه الأصل في القدر، وبه بدأ البخاري كتاب القدر، وكذاك مسلم يبدأون كتاب القدر بهذا الحديث، وهو قوله صلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون نطفة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوما، أي 4 أشهر، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأفاد بأنها تكتب وهو في بطن أمه، يكتب أنه سعيد أو شقي، يكتب أعماله، يكتب عمره، يكتب رزقه، يكتب كسبه وحرفته، يكتب ذلك كله. وهذه كتابة جديدة، بمعنى أنها تكتب مع أنها موجودة في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه وعنده أم الكتاب. وبعد أن عرفنا أن السعادة والشقاوة حاصلة وأنها مكتوبة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين قالوا نتكل على كتابنا وندع العمل، بل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمرهم بأن يعملوا حتى لا يحتج بالقدر، لا يحتج به الجبرية الذين يقولون ما دام أن الله كتبنا أشقياء فلا حيلة في أن نرجع عن الشقاء إلى السعادة، أو ما دام أن الله كتبنا سعداء فلا يمكن أن نتغير عما كتبنا الله عليه، نقول إن هذا صحيح، ولكن أنتم في هذه الدنيا مأمورون بالعمل كما أمركم الله في قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالإنسان مأمور بأن يعمل ولا يلقي بيده إلى الكسل، ولا يقول أنا سأصير إلى ما كتبت عليه، بل الله تعالى أمرك بالعمل وأخبر بأنك ستصير إلى ما كتب لك وما أمرت به وما قدر عليك. وعلى كل حال فلا يجوز الاحتجاج بالقدر، وسيأتي أدلة في الرد على الذين يحتجون بالقدر، وبيان أن القدر لا يتخذ حجة في ترك الأعمال الصالحة ولا في ارتكاب السيئات، بل إنما يحتج به على المصائب التي تقع ولا حيلة في ردها، فإنه يحتج بأنها قدر ما دام أنها قد وقعت. وأما قبل الوقوع فإن الإنسان عليه أن يعمل، وذلك كله لا يخالف ما كتب عليه، بل هو مما كتب الله عليه. فكما أنه يفعل الأسباب الحسية فكذلك يفعل أسباب السعادة، وكل ذلك مكتوب عليه. فأنت مثلا مكتوب أنك غني أو فقير، ولكن مأمور بأن تلتمس أسباب الرزق الذي تكون به من أهل الثروة والغنى، ومأمور بأن تتكسب وبأن تحترف وبأن تفعل ما تقدر عليه من الشرف ومن المكاسب ومن التجارة ومن الحراثة ومن الإجارة وما أشبهها، مأمور بأن تفعل ذلك، ولو تركت ذلك ظاهرا لعدك الناس كسولا وعدوك محروما ومفرطا مع قدرتك وما مكنك الله وأعطاك من القوة، هذا شيء محسوس. ومع أن هذا قضاء وقدر مكتوب على الإنسان، وهكذا أيضا يقال في الأعمال، الأعمال الصالحة أنت مأمور بأن تحافظ على الصلوات وتلزم الجماعات وتكثر من التطوعات وتتقرب إلى الله بالحسنات وتتقرب بفعل الصدقات وتتجنب السيئات والمخالفات. مأمور بأن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتتحفظ عن الأعمال السيئة، ولا تقل إن هذا مكتوب علي إن كنت قد فعلته، إن كنت قد كتب علي فإنه سيحصل. لا، بل اعمل ما تستطيعه من هذه الأعمال فهو الذي يكون موافقا لما كتب عليك. ولقد رد الله على المشركين الذين احتجوا بمثل هذا، ولعله يأتينا في الأبواب السابقة مناقشة بعض حججهم والرد عليها بما أنكر الله تعالى عليهم. وبالجملة فإننا نؤمن بأن الله تعالى كتب الأشقياء والسعداء، أن الشقي شقي قبل أن يخرج إلى الدنيا، والسعيد سعيد قبل أن يخرج إلى الدنيا، ولكنه جعل لذلك أسبابا حسية وأسبابا معنوية، وأمر كلا أن يعمل بما يستطيعه من هذه الأسباب، كما أنه جعل للرزق أسبابا وأمرهم بأن يعملوها، الأسباب التي هي أسباب الرزق وأسباب الكسب أمرهم بأن يعملوها، كما سيأتي مناقشة ذلك إن شاء الله. فإذا لا حجة لأحد في أن يترك الأعمال ويقول هذا مكتوب علي، ولا حجة له في أن يفعل المعاصي ويقول إن الله لو شاء لهداني، ما هداني الله، فإن هذا من الجرأة على الله تعالى ومخالفة ما أمر به. ولعلنا إن شاء الله نتطرق إلى مناقشة أقوال هؤلاء في الدروس الآتية بأوسع من هذا، حتى لا يبقى لأحد حجة.